بالنسبة لقوم تبع، فتبع كان مسلما، قومهم الذين كانوا كفار. هذه أحببت التنبيه لها، لأن الله تبارك وتعالى لما ذكر قوم تبع كما في سورة قاف قال: كذبت قبلهم قوم نوح، نوح كان مسلم وقومه كفار، وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع. قوم تبع هذا كان مسلما، قال: كل كذب الرسل فحق وعيد. وقال تعالى: أهم خير أم قوم تبع والذين من قبلهم أهلكناهم إنهم كانوا مجرمين. فقومه هم الذين كانوا مجرمون، أما تبع فقد كان فقد كان مسلما، بل كان حاكما مسلما. وقد جاءت في هذا آثار في النهي عن سبه وعن قذفه. جاءت في ذلك آثار ابن عباس قال: لا تقولوا أو لا يشتبهن عليكم أمر تبع فإنه كان مسلما، وقال: لا تقولوا لتبع إلا خيرا فإنه قد حج البيت وآمن بما جاء به عيسى عليه الصلاة والسلام. لاحظ هنا قضية الفترة، هذه أيضا تدعمها لأن بعد عيسى عليه الصلاة والسلام. وقال كعب الأحبار: لا تقولوا لتبع إلا خيرا فإنه قد حج البيت وآمن بما جاء به عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام. وقال كعب: إن تبعا نعت الرجل الصالح ذم الله قومه ولم يذمه. وقالت عائشة: لا تسبوا تبعا فإنه كان رجلا صالحا. وقالت: ألا ترى أن الله ذم قومه ولم يذمه؟ وقال عطاء بن أبي رباح: لا تسبوا تبعا فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن سبه. وقال وقال: كان على دين إبراهيم عليه السلام. كان على دين إبراهيم. وقال سعيد بن جبير: إن تبعا أول من كسى الكعبة. وقال سعيد بن جبير: نعم، تبع كسى الكعبة. وقال سعيد بن عبد العزيز: كان تبع إذا عرض الخيل قاموا صفا من دمشق إلى صنعاء اليمن. وقال ابن عباس: سألت كعبا عن تبع فإني أسمع الله يذكر في القرآن قوم تبع ولا يذكر تبعا، فقال: إن تبعا كان رجلا من أهل اليمن ملكا منصورا، فصار بالجيوش حتى انتهى إلى سمرقند، رجع فأخذ طريق الشام فأسر بها أحبارا فانطلق بهم نحو اليمن، حتى إذا دنا من ملكه طار في الناس أنه هادم الكعبة، فقال له الأحبار: ما هذا الذي تحدث به نفسك؟ فإن هذا البيت لله وإنك لن تسلط عليه. قال: إن هذا لله وأنا أحق من حرمه، فأسلم من مكانه وأحرم، فدخل محرما فقضى نسكه، ثم انصرف نحو اليمن راجيا حتى قدم على قومه، فدخل عليه أشرافهم فقالوا: يتب أنت سيدنا وابن سيدنا، خرجت من عندنا على دين وجئت على غيره، فاختر منا أحد أمرين: إما أن تخلينا وملكنا وتعبد ما شئت، وإما أن تذر دينك الذي أحدثت، وبينهم يومئذ النار تنزل من السماء. فقال الأحبار عند ذلك: اجعل بينك وبينهم النار. فتواعد القوم عند ذلك جميعا على أن يجعلوا بينهم النار، يعني تقضي. فجيء بالأحبار وكتبهم، وجيء بالأصنام وعمارها، وقدموا جميعا إلى النار، وقامت الرجال خلفهم بالسيوف، فهدرت النار هدير الرعد ورمت شعاعا لها، فنكص أصحاب الأصنام، وأقبلت النار فأحرقت الأصنام وعمالها، وسلم الآخرون، فأسلم قوم واستسلم قوم. فلبثوا بعد ذلك عمر تبع حتى إذا نزل بتبع الموت استخلف أخاه وهلك، فقتلوا أخاه وكفروا صفقة واحدة عياذا بالله. وقال أبي بن كعب: لما قدم تبع المدينة ونزل بفناه بعث إلى أحبار اليهود فقال: إني مخرب هذا البيت حتى لا تقوم به يهودية ويرجع الأمر إلى دين العرب. فقال له شابور اليهودي وهو يومئذ أعلمهم: أيها الملك، إن هذا بلد يكون إليه مهاجر نبي من بني إسماعيل مولده بمكة اسمه أحمد، وهذه دار هجرته، إن منزلك هذا الذي نزلت به يكون من القتال والجراح أمر كثير في أصحابه وفي عدوهم. قال تبع: ومن يقاتله يومئذ وهو نبي كما تزعم؟ قال: يسير إليه قومه فيقتتلون هاهنا. قال: فأين قبره؟ قال: بهذا البلد. قال: فإذا قتل لمن تكون الدبرة؟ قال: تكون عليه مرة وله مرة، وبهذا المكان الذي أنت به يكون عليه ويقتل به أصحابه مقتلة عظيمة لم تقتل في موطن، ثم تكون العاقبة له ويظهر فلا ينازع هذا الأمر أحد. قال: وما صفته؟ قال: رجل ليس بالقصير ولا بالطويل، في عينيه حمرى، يركب البعير ويلبس الشملة، سيفه على عاتقه ولا يبالي من لاقى حتى يظهر أمره. فقال تبع: ما إلى هذا البلد من سبيل، وما كان ليكون خرابها على يدي. فرجع تبع منصرفا إلى اليمن. وعن عباد بن زياد المري عمن أدرك قال: قال أقبل تبع يفتتح المدائن ويعمل العرب حتى نزل المدينة، وأهلها يومئذ يهود، فظهر على أهلها وجمع حبار اليهود، فأخبروه أنه سيخرج نبي بمكة يكون قراره بهذا البلد اسمه أحمد. وقال ابن إسحاق: أري تبع في منامه أنه أول من يكسر الكعبة فكساه. طبعا هذا كله يعني أثار في تبع تجده في الدر المنثور في تفسير قوله تعالى: أم خير أم قوم تبع والذين من قبلهم أهلكناهم إنهم كانوا مجرمين. فتراجع فيها حتى تأكد لك قضية مهمة جدا. انظر تبع هذا رجل صالح في الفترة، عرف التوحيد وأسلم والدين قائم ولله الحمد، فكيف بزماننا؟ والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.